وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب إيش؟ يجب صومه. هذه عبارة إيش؟ عبارة من؟ الزاد. يجب صومه واعتمادا على اختيار ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فظاهر المذهب يجب صومه، ورواية أخرى أنه يجوز صومه. والقول المرجح هو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجوز صومه، لأنه هو يوم الشك، وعلينا حينئذ أن نكمل شعبان 30 يوما. إذا كم ما الذي يدرينا أن هذا الشهر المنازل فيه 29 أو 30؟ حسابهم هم، لكن افترض أنه ما وجد حاسب تضيع الأمة؟ لا لا لا، لا يكلف الله نفسا لما آتاها، لأن القدر الزائد الذي تدرك به الأمور الشرعية، القدر الزائد عن الأصل لا يطالب به، لأن المسألة مفترضة في أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، مسألة مفترضة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. أشار إشارة، الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، هذا الأصل، لنا أمة أمية وعلقنا بالرؤية. نعم، يعني نعود إلى الحديث، المسألة عشان تطول، نعود إلى الحديث وصوموا لرؤيته، وقلنا أنه خطاب لمجموع الأمة، لكن هل تلزم الأمة بكاملها برؤية بعضها؟ وبعبارة أخرى، هل المطالع مختلفة أو متحدة؟ حديث ابن عباس في صحيح مسلم، نعم، مع مولاه كريب لما قدم من الشام والناس صاموا يوم الجمعة برؤية معاوية، والناس وأهل المدينة لم يصوموا إلا يوم السبت، نعم، مقتضى الحديث كما قال ابن عباس أنهم لم يفطروا حتى رأوه أو أكملوا عدة شعبان، ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا من أقوى الأدلة على اختلاف المطالع، وأن أهل كل إقليم يختلف مطلعهم عن الإقليم الثاني. ابن عباس بهذا أفتى ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من يرى اتحاد المطالع، وأن الأمة ينطبق عليها هذا الحديث بمجموعها، رؤية الهلال في المشرق يصوم أهل المغرب، لأنه لا يتجه الخطاب لفرد، لكل فرد فرد، نعم، ولا لأهل كل بلد بلد مثلا بمفرده، بغض النظر عن البلد المجاور له أو الذي يتحد معه في المطلع، نعم، وليس هناك وصف يمكن إحالة التفريق عليه، إلا مسألة اختلاف المطالع، ودليلها حديث ابن عباس. عموم الحديث يشمل، نعم، يشمل جميع المسلمين ولو اختلفت مطالعهم. حديث ابن عباس كأنه نص في الموضوع، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل اتحاد المطالع حديث ابن عباس، هذا اجتهاده ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الذي يقول باتحاد المطالع يقول إن قول ابن عباس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نعمل باختلاف المطالع، أو الأمر العام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فيكون اجتهاد من ابن عباس في فهم الحديث؟ يحتمل وجهه، يعني الذي يظهر أن النبي، أن ابن عباس سمع من النبي عليه الصلاة والسلام نص خاص في اختلاف المطالع، واستند إليه في عدم الفطر مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه، هذا احتمال. والاحتمال الثاني أن ابن عباس فهم من هذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطر، يقول ما رأينا احنا بالمدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته، وبنى على ذلك فتواه، فيكون اجتهاد من ابن عباس، وتبقى المسألة قابلة للاجتهاد. كلام واضح ولا ما هو واضح؟ مسألة اختلاف المطالع لا شك أن حديث ابن عباس ظاهر فيها، لكن عليها لوازم، عليها لوازم يا أخوان، نعم، عليها لوازم. طيب، رؤية الهلال في اليمن يلزمنا نصوم ولا ما نصوم؟ رؤية الهلال في الشام يلزمنا نصوم ولا ما نصوم؟ على القول باختلاف المطالع. نعم ما نصوم، أهل المدينة ما يصومون بالنص كلام ابن عباس، لكن هل الحفر والقريات وتبوك يصومون ولا ما يصومون؟ تبع للشام ولا تبعنا؟ يعني يلزم عليه لوازم، يمكن ما تنضبط أمور المسلمين بهذا، لأن الحدود السياسية يعني لا أثر لها في الأحكام الشرعية. يعني ما الفرق بين مطلع تبوك والشام مثلا؟ هل نقول لا خلاص يصومون أهل تبوك مع الشام؟ الظروف المسلمين التي يعيشونها الآن حقيقة فيها شيء من الارتباك. لماذا؟ لأن كثير من بلدان العالم الإسلامي يعني قد يعتمدون على وسائل لا يراها غيرهم يثبتون دخول الهلال، ومع ذلك بقية البلدان غير مطمئنين إلى كيفية إثبات دخول الهلال عند أولئك. والحدود السياسية يعني بينك وبين البلد الإقليم الثاني بينك وبينه أكيال يسيرة، وبين البلد التي ترتبط به آلاف الأميال. فهل تصوم تبع يصوم أهل تبوك تبع الرياض ولا يصومون تبع الشام مع قربهم منه مثلا؟ أو أهل نجران وأهل جيزان يصومون تبع اليمن ولا تبع الرياض رغم ما بينها من آلاف الأميال؟ يعني مسألة لا شك أنها مربكة. وبعدين قد لا يقتنع أهل البلد بالوسيلة التي أثبت بها أهل الإقليم الثاني نعم دخول الهلال. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يتجوز في مثل هذا، يقول إن عمل الناس باتحاد المطالع وأصاموا الناس كلهم برؤية ثقة أو عملوا باختلاف المطالع الأمر سهل يعني، وما أحدثت أدنى إشكال في الأمة على مر العصور، يعني ما حدث مشكلة في الأمة، وكل له اجتهاده ولعلماء كل بلد لهم اجتهادهم. يعني تصور أناس في أوروبا عندهم مشاكل في الرؤية وعندهم قضايا نوازل في الصيام واتحاد المطالع واختلافه، ولا عندهم من يقيم فيهم شرع الله، هم من يتبعون؟ مش يقول نصوم على الرياض بيننا وبينهم 10,000 كيلو؟ نعم نقول إن كان عندكم من تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم فقلدوه، لأن هناك أمور يعرفها القريب وقد تخفى على البعيد، يعني ظروفهم ما نعرف كثير منها. والذي يقضي على هذه الإشكالات القول باتحاد المطالع. وإذا استروحنا وملنا إلى أن قول ابن عباس فهم منه لهذا الحديث انحلت المشكلة، قلنا هذا اجتهاد ابن عباس لأنه صرح برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا احتمال. واختيار الشيخ كما سمعتم الأمر فيه سعة، إن عمل الناس باتحاد المطالع له وجه، والخطاب يتجه أن يكون لعموم الأمة، وإن عملوا باختلاف المطالع تبعا لحديث ابن عباس له وجه وهو أصرح في الدلالة، لكن يبقى أنه يترتب عليه بعض الإشكالات. لا يفطر إلا معه، يعني شخص صام في بلد دخل فيه الهلال على حد رؤيتهم ومطلعهم قبل البلد الثاني، وهي المسألة التي سئل عنها قريبا. شخص صام مثل كريب صام يوم الجمعة مع أهل الشام وجاء للمدينة ما أفطروا إلا بعد يوم بعد الشام، ماذا يصنعه؟ يصوم ولا يفطر؟ إذا قلنا باختلاف المطالع وقد أكمل العدة 30 يوم، هل نقول إن هذا اليوم بالنسبة له هو يوم العيد الذي لا يجوز صيامه؟ هو يوم العيد الذي لا يجوز صيامه، أو أن عيد كل بلد بحسبه؟ نقول وإن كان عيد في المدينة لكن لو ليس بعيد في الشام مثلا، عيد في الشام لكن لو ليس بعيد في المدينة. وإذا كان ما هو بعيد حكما يصوم ولا ما يصوم؟ إذا قلنا باتحاد المطالع وصار عيد عند الشام صار عيد عند الناس كلهم فلا يجوز الصيام، لكن الوسيلة التي أثبتها بها أولئك لم يقتنع بها هؤلاء فاستمروا على صيامهم، فهو عيد بالنسبة لقوم وليس بعيد بالنسبة لآخرين. يعني لو افترضنا أنه غم على هلال ذي الحجة وما رآه الناس ليلة 30 من القعدة، نعم غم عليهم وهو في الواقع موجود لكن ما رأوه، وكملوا القعدة 30 ووقفوا في اليوم التاسع على حد زعمهم وحسابهم وهو في الواقع العاشر. نعم، وصام من صام من المسلمين يوم التاسع الذي هو في الواقع العاشر، يأثمون ولا ما يأثمون؟ ما يأثمون. وقل مثل هذا في رمضان، وإن كان عيد في الشام لأنهم رأوا، ليس بعيد في البلدان الأخرى فيصوم مع الناس. ومن قال له إنك ما دام أكملت 30 يوم بوسيلة شرعية معتبرة شرعا فلا تزيد على 30. وعلى كل حال لو صام مع الناس لا يأثم، لأنه ليس بعيد في اليوم في البلد الذي هو فيه، فلا يكون صام يوم العيد. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. حديث أنس الأول رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر بالسحور، وأقل أحواله الاستحباب، والأصل في الأمر الوجوب، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واصل، فالأمر بالسحور مستحب، ومن أقوى ما يصرف به من الوجوب إلى الاستحباب العلة. العلة إيش؟ فإن في السحور بركة. طلب البركة واجب ولا مستحب؟ مستحب. إذن الأمر بالسحور مستحب، وفيه مخالفة لأهل الكتاب، اتباع للسنة وامتثال للأمر، ومخالفة لأهل الكتاب والتقوي به، وقد جاء مدحه نعم السحور، ولا سيما إذا كان من التمر. أيضا وقت السحور هو وقت الاستغفار، المستغفرين بالأسحار، ينبغي أن يكون الإنسان مستيقظ في هذا الوقت، يدعو الله جل وعلا ويستغفر. وأمور كثيرة مترتبة على تناول هذا الطعام، وفيه أيضا إعانة على مزاولة هذه العبادة والتقوي على العبادات الأخرى، ومخالفة أهل الكتاب وامتثال هذا الأمر. تسحروا فإن في السحور بركة. وفي حديثه الثاني يقول عن أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. سحرنا ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. أولا السحور ما يتسحر به، كما أن الطهور ما يتطهر به، والوضوء الماء الذي يتوضأ به، والسحور هو الفعل التسحر. سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، فيه مشروعية الاجتماع على مثل هذه الأمور من سحور وفطور وغيرها. من أفضل الأعمال كون الإنسان يؤكل على مائدته ويحسن على الناس ويتصدق عليهم، وفي الاجتماع بركة وألفة ومودة. سحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. هذا يدل على أنه يؤخر السحور، هم ما عندهم ساعات فلكية دقيقة بين السحور والأذان ربع ساعة، بين السحور والصلاة ربع ساعة، لا، يقدرون بالأعمال، والأعمال منضبطة. ولذا يذكر الفقهاء في دخول أوقات الصلوات بعض الأعمال، يقولون من اعتاد أنه يصنع من طلوع الشمس إلى زوالها معصم مثل هذه، واضطرد عنده هذا خلاص ما يحتاج أن ينظر إلى الزوال، مجرد ما تنتهي المعصم إذن. نعم، صاحب القراءة بقراءته، من اعتاد أن يقرأ في الساعة 5 أجزاء يقدر على هذا الأساس، يكون بين صلاته المغرب في الغالب وأذان العشاء ساعة، إذا انتهى من 5 أجزاء يؤذن للعشاء. وهنا قدر الأوقات الوقت بعمل البدن، والعرب تقدر بذلك قدر حلب ناقة، والله جلس فلان قدر حلب ناقة، قدر نحر جزور، جاءت بها النصوص، جاءت بها النصوص. وهنا قدر 50 آية، فمن كان عنده عمل مضطرد منضبط يعتمد عليه، وقراءة القرآن منضبطة عند من اعتادها، خلاص تعود أنه يقرأ الجزء في نصف ساعة، 3 ساعة، 4 ساعة، 12 دقيقة، تعود خلاص منضبطة، هذا شيء مجرب. وهذه طريقة العرب في حساب الأوقات، تقدير الأوقات. قدر 50 آية، قد يقول قائل 50 آية من المائدة أو من الشعراء، أين أطول، آية المائدة أو آية الشعراء؟ نعم المائدة أطول آيات من الشعراء، لا أقصد طول السورة مع طول السورة، لكن انظر أنت أن الشعراء نصف المائدة وآياتها الضعف، ها؟ إيه يعني الآية من الشعراء بقدر ربع آية من المائدة، فهل المراد هذا أو هذا؟ ما بين، لكن إذا أطلق مثل هذا ينصرف إلى المتوسط، ينصرف إلى المتوسط، لا آية المائدة ولا آية الشعراء، يعني من آية البقرة مثلا. فالحديث في دليل على تأخير السحور، ولا تزال الأمة بخير، لا تزال الأمة بخير ما قدموا الفطر وأخروا السحور. ويوجد من المخالفين، ولعله تأتي الإشارة إليها، يأتي هذا الحديث إن شاء الله تعالى ويأتي ما فيه. نعم.